أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، يعني أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد، على وجه التعبد، يعني القربة يعني على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له، أو غير ذلك، كأن يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، الجبلة يعني الخلقة، مثل كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مشى كأنما ينصب من حطط، يعني كالذي ينزل من علو في مشيته عليه الصلاة والسلام، هذا جبلة. فالجبلة الأصل في أفعالها الإباحة، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فهو مباح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جبل على أحسن ما يجبل عليه البشر، لكن أفعال الجبلة الأصل فيها الإباحة، إلا أن تتصل بعبادة، فإذا اتصلت بعبادة فلاتصالها بالعبادة يقوى فيها جانب ماذا؟ التقرب، مثل اضطجاعه عليه الصلاة والسلام بعد سنة الفجر في بيته، وأيضا مثل جلسة الاستراحة عند من يقول بها من أهل العلم، فهذه قد اتصلت بعبادة، فإذا اتصلت بعبادة فإنها تكون للاستحباب، وجلسة الاستراحة فيها اختلاف بين العلماء، لكن هذا عند القائلين باستحبابها، أو واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل الجبلي، وهو فعل اختياري، يعني يمكنه أن يفعله ويمكنه أن يتركه، مثل كونه يضطجع على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، إذا نام اضطجع على شقه الأيمن، فهذا فعل جبلي، لكنه يدخل فيه الاختيار، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، فلمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقوى القول بالاستحباب، ولذا تجد أن الصحابة نقلوا ذلك لنا نقلا مشعرا بأن المقصود منه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به. إذن الجبلي الأصل فيه الجبلي يعني الخلقي، الأصل فيه الاستحباب، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ما لم يتصل بعبادة أو يواظب عليه مع أنه اختياري فإننا نقول إنه مستحب، نقول إنه مستحب. وأما ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة فإنه للإباحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على أتم ما يكون من العادة، فإن قومه كانوا أشراف الناس وكانوا في عاداتهم على أحسن ما يكون عليه الناس من العادة، لكن هذا نقول أنه للإباحة، مثل اللباس كونه يلبس العمامة ونحو ذلك، هذه عادة، ولذا الصحابة وافقوا عادة القوم الذين ساكنوه فلبسوا القلانس، تركوا العمائم في البلدان التي تلبس فيها القلنسوة ولبسوا القلنسوة، وعلى ذلك فنقول إن الأفضل أن توافق عادة قومك ما لم تخالف الشرع، ولا شك أن موافقة عادة الناس له أثر في محبتهم له وإلفتهم إياه واقتدائهم به، إلا أن يكون ذلك مما يخالف الشرع. ولذا فإن طلبة العلم الذين يأتون إلى هذه البلاد ويطلبون العلم فيها ثم يرجعون إلى بلادهم ينبغي لهم أن يلبسوا مثل لباس قومه، لأن هذا أقرب في الاقتداء بهم والإلفة، إلا أن يكون ذلك مخالفا السلام ورحمته إلا أن يكون ذلك مخالفا للشرع. انتهينا من الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، ومن الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. هناك ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني بلا قصد، مثل كونه في طريق فينزل فيصلي تحت شجرة يستظل بظلها، فلا نقول إن هذا مستحب، ولذا أنكر الصحابة على ابن عمر تقصده ذلك رضي الله عنه، فمثل هذا لا نقول إنه مستحب، يعني ما فعله اتفاقا، الاتفاق نعبر عنه بصدفة، يقولنا صدفة بمعنى أنه بغير قصد، يعني ما فعله اتفاقا يعني بلا قصد، فإننا نقول إن هذا لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. بقي لنا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى التقرب والتعب، انتهينا من الجبلي ومما هو يوافق العادة وما يفعله اتفاقا، بقي لنا ما يفعله على وجه التعب والتقرب، فهذا لا يخلو من حاله، إما أن يكون مبينا لمجمل من القرآن أو من السنة فله حكم هذا المجمل، له حكم المجمل. النبي صلى الله عليه وسلم بين في فعله أن صلاة المغرب تصلى ثلاثا بفعله عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل للوجوب، لأنه يبين مجمل القرآن الواجب وأقيموا الصلاة، وصلاته خلف مقام إبراهيم للاستحباب لأنها تبين مجملا مستحبا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلاة ركعتين خلف المقام للاستحباب. إذن فعله عليه الصلاة والسلام إن كان بيانا لمجمل فنعطيه حكم المجمل، إن مستحبا أو واجبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك مجمل يحتاج إلى بيان فبينه بفعله عليه الصلاة والسلام، ففعله له حكم هذا المجمل، إن واجبا فواجب، إن كان المجمل واجبا فالفعل واجب، وإن كان المجمل مستحبا فالفعل مستحب. فإن كان الفعل مجردا، ما معنى مجردا؟ يعني مجردا من بيان الإجمال، ما في إجمال حتى يبينه بفعله عليه الصلاة والسلام، فهو مجرد من الإجمال، هذا يسميه العلماء الفعل المجرد. الفعل المجرد، الفعل المجرد مجرد من ماذا؟ مجرد من بيان مجمل ليس بيانا للمجمل، هذا معنى قولهم المجرد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب، الفعل المجرد لا يفيد الوجوب، إنما يفيد الاستحباب. أي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب ليس بيانا لمجمل فهو مستحب. أي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا لمجمل مجرد هذا يفيد الاستحباب، يعني إذا كان على وجه التقرب. يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفرض على الناس، فلم تجعل عمله واجبا، قالت خشية أن يعمل به فيفرض على الناس، يفرض على الناس، يعني هذا دل على أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، لكن إن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى أن ينزل الوحي بوجوبه. ولذا قالت عائشة كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إذن العمل لا العمل المجرد أو الفعل المجرد هذا لا يقتضي الوجوب. نعم. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. إن كان فيه دليل على أن هذا الفعل من خصائصه عليه الصلاة والسلام فنقول إنه من خصائصه. إذن الأصل عدم الخصوصية لأننا نطالب بالدليل على الخصوصية، فالأصل عدم الخصوصية. فإن وجد دليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام قلنا إنه خاص. قد ذكر الحنابلة الخصائص النبوية في كتاب النكاح في أوله، وجمعه السيوطي في كتاب الخصائص، والقاضي عياض في كتاب الشفاء، وابن الجوزي في كتاب الوفاء. هذه كتب كلها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان من خصائصه لا يتعدى الأمة، لا يتعدى الأمة. نعم. وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. نعم. إذن إن لم يدل فلا يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وأصح أقوال أهل العلم أن هذا الفعل للاستحباب. نعم. قلنا إنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو على وجه التقرب. من العلماء من قال إنه يجب، ومنهم من قال يتوقف فيه، ومنهم من قال يستحب، والراجح وهو قول الأكثر أنه مستحب. ولذا نقول كقاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب. نعم. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. الراجح أنه يحمل على الندب، هذا كله في الفعل المجرد. نعم. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول. إن كان على غير وجه القربة يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبدا، جبلة أو عادة، نعم، أو اتفاقا، فيحمل على الإباحة في حقه وحقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للفعل فإن السنة تركه، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضي الفعل فالسنة تركه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في العيدين مع وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ أن يسمع الناس، نعم، أن يسمع الناس النداء للصلاة ليحبوا، فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول إن السنة ترك، فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي فإن السنة هي الترك. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة. نعم. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر ولا يقر، يعني لا يقر منكرا ولا يقر ترك معروف، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا أخذ العلماء أن إقرار صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، أن إقراره يعني السنة الإقرارية، أنها حجة. إذن كلام المؤلف هنا في السنة الإقرارية بأن يفعل في حضرته عليه الصلاة والسلام فعل، أو يقال قول بين يديه في حضرته عليه الصلاة والسلام فيقر. فيقر: أكل خالد بن الوليد لحم الضب في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه الصلاة والسلام. هذا حجة، هذا حجة. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، هذا يسمى بالسنة الإقرارية. فإذا فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل فأقر، فهذا يدل على أن هذا الفعل مباح. إذا لم يفعل بحضرته لكن بلغ فأقر فهو حجة، يعني لم يفعل بين يديه لكنه بلغه ذلك فأقر فهو حجة، أيضا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، في رواية: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر فلم ينهنا عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يبلغه أنهم يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، فلا ينكر ذلك كما جاء في الطبراني وأصله في الصحيح، بلغ عليه الصلاة والسلام. الثالث: ألا يكون فعل بحضرته وليس عندنا أنه قد بلغ، ليس في الحديث أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، لكن يبعد ألا يبلغ، يبعد ألا يبلغ، فهذا أيضا حجة. مثاله ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون، في صحيح مسلم ينامون في المسجد ثم يصلون فلا يتوضؤون. أخذ منه جماعة من أهل العلم أن النوم أن النوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء. هنا هل فعل بحضرته؟ الجواب: لا. هل عندنا أنه بلغه؟ لا، لكن يبعد ألا يبلغه. لما؟ لأنه كان في مسجد عليه الصلاة والسلام. الآن عندما يقال لك إنه يفعل في مسجد الإمام فلان كذا، ترى أنه مقر لذلك، لأنه يبعد ألا يبلغه مثل هذا وهو في مسجد. إذن إذا كان يبعد ألا يبلغه فهو كذلك حجة. مثله أيضا قصة الرجل الذي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في أبي داود، فأصيب بسهم فمضى في صلاته، نزف ورمى بالسهم ومضى في صلاته كما في سنن أبي داود. هذا في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبعد ألا يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حارسه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذا أخذ منه جماعة من العلماء أن الدم لا ينقض الوضوء، لا كثيره ولا قليل. إذن فعل في حضرته، فعل فبلغه، فعل فلم يبلغه لكن يبعد ألا يبلغه. النوع الرابع: ألا يبعد، بلوغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبلغ، يمكن أنه ما يبلغ. مثل صلاة عمرو ابن سلمة بأصحابه وهو ابن 7 سنين في قرية، لما جاء أبوه وقال إني أتيت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وقد قال وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7. الشك هنا من الراوي، لكن المتيقن هو 7 وهو سن التمييز. هنا هل يؤخذ منه أن إمامة الصبي المميز تصح بناء على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن هذا يبعد، لأن هذا قد لا يبلغه، قد لا يبلغه، لأنه ليس في مسجده وفي نواحي أو في قرى المدينة، لكن الصحابة الذين قدموا أخذوا من العموم، يأمكم أقرأكم لكتاب الله، يأمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، فأخذوا بالعموم، أخذوا بالعموم، ورأوا أن غير البالغ يدخل في العموم ما دام أنه عاقل ومميز. واضح؟ إذن هذا استدلال بالعموم من الصحابة، ليس استدلالا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الجمهور خلافا للصنعاني. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في حضرته أو بلغه أو يبعد ألا يبلغه فهو حجة، وأما إن كان لا يبعد ألا يبلغه لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، في قرية من قرى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلا يبعد عدم بلوغه، فهنا نقول إنه ليس بحجة وهو قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، علم به يعني بلغ، نعم، ولم ينكره، نعم، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم. تقدم. قال رحمه الله فصل وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. نعم. فالنسخ معناه في اللغة الإزالة، كما تنسخ الشمس الظل يعني تزيله، تزيل الظل، نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ويطلق أيضا على النقل، تقول نسخت الكتاب يعني نقلته إلى كراسة. واضح؟ نعم. وحده، حده يعني تعريفه. نعم. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا هو النسخ، خطاب شرعي يعني خطاب شرعي جديد ورد على خطاب شرعي سابق له، ليس على البراءة الأصلية. إذا كان الصحابة يفعلون بناء على البراءة، يفعلون على البراءة الأصلية، يعني ما في نص، براءة، مثل لو أن الناس يرقون الأشجار والجبال، فلو قدر أنه جاء نهي فلا نقول إن هذا نسخ، لأن رقيهم للجبال والأشجار هذا بناء على البراءة الأصلية، هذا لا يسمى نسخ. النسخ أن يكون عندنا دليل شرعي، دليل شرعي فيه حكم، ثم يجي دليل متراخ كما قال المؤلف بعده، فيه تراخ ليس في آية واحدة، يأتي حكم بعده، هذا الحكم الذي بعده يكون ناسخا للحكم الذي قبله الذي جاء في خطاب شرعي آخر. فإذن هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، ثابت بدليل شرعي من كتاب أو سنة، رفعه بدليل آخر متراخ عنه، فهذا يسمى بالنسخ، هذا يسمى بالنسخ. قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا فيه حكم كثيرة، منها ابتلاء العباد ومنها إظهار لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته في النسخ الذي يكون فيه تخفيف، ومنها التدرج في إصلاح العباد كما يكون في الأحكام التي هي أثقل، وغير ذلك من الحكم، غير ذلك من الحكم، لأن هذه الشريعة هي آخر الشرائع، فيكون فيها النسخ لما تقدم من المصالح الكثيرة، من المصالح الكثيرة. نعم، وقد يكون النسخ قبل علم المكلف وقبل تمكنه من العمل، كنسخ 45 صلاة نسخت عنها، فكانت الصلوات 50 ثم نسخت بخمس قبل أن نعلم نحن معاشر المكلفين وقبل أن نتمكن من العلم. وكما نسخ الله جل وعلا عن إبراهيم قتل ذبح ابنه إسماعيل قبل الفعل، فإذن النسخ يمكن قبل علم المكلف وقبل تمكنه من الفعل. وفيه أيضا من المصالح مثل أن الصلوات كونها 5، نحن نحمد الله جل وعلا على هذا التخفيف، ويظهر فيه لطف الله جل وعلا علينا ورحمته بنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قبل التمكن من العمل فيه أيضا ابتلاء العبد ليعلم هل يعزم على الفعل أم لا، فينسخ الله جل وعلا هذا الحكم قبل أن يتمكن من الفعل وقد عزم على فعله، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن قد يكون النسخ قبل العلم من المكلف وقبل التمكن، وقد يكون النسخ أيضا إلى بدل وإلى غير بدل، إلى بدل وهو كثير كنسخ الصلاة إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى البيت المقدس إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل وهو قليل، كما في قول الله جل وعلا في مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فتاب الله عليكم وعفى عنكم، فعفى الله عز وجل عن هذه الصدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا إلى غير بدل، إلى غير بدل. وعلى هذا فيكون قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، يعني نأتي بما هو خير للمكلف، ليس لابد أن تكون بآية، نأتي بخير منها يعني بما هو خير للمكلف في عاقبة، في حال أمره وعاقبته. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يجوز نسخ الرسم، الرسم وبقاء الحكم. ينسخ الرسم، الرسم يعني الكتابة، يعني اللفظ، ويبقى الحكم، الحكم باق، والنسخ إنما هو موجه إلى الرسم يعني اللفظ، كآية الرجم. الآن الرجم حكم باق إلى يوم القيامة، وكان قد أنزل في القرآن نعم آية الرجم، كما صح هذا عن عمر رضي الله عنه في الصحيح، وهي قوله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثم نسخ هذا، نسخ ماذا؟ الرسم واللفظ، وبقي نعم الحكم. وهذا فيه فضيلة هذه الأمة وسبقها للأمم، لأنها تعمل بما ليس رسمه بين يديها في القرآن، بخلاف اليهود الذي وضع أحدهم يده على آية الرجم، الآية موجودة عندهم آية الرجم في التوراة، ووضع يده على آية الرجم. أما هذه الأمة فإنها ترجم وليس والآية منسوخة، والآية منسوخة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع، وخلفاؤه من بعده رضي الله عنهم رجعوا أيضا. إذن هذا نسخ لأي شيء للرسم، لكن الحكم بقى. قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا كثير، يعني ينسخ الحكم لكن الرسم نقرأه يبقى يتلى، فتبقى التلاوة فقط لكن الحكم منسوخ. مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية. آيات كثيرة في القرآن نقرأ ألفاظها، ولنا بكل حرف حسنة، لكن الحكم منسوخ، الرسم بقي والحكم نسخ. هذا عكس السابق، السابق الرسم نسخ رفع لكن الحكم باق. قال: ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. أيضا قد يكون النسخ للرسم والحكم معا، فالآية لا تتلى وحكمها لا يعمل به. نعم، نسخ للجميع، كقول عائشة رضي الله منه قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 آيات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس. قولها كان فيما أنزل من القرآن 10 آيات، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، هل بين أيدينا آية في القرآن الآن فيها أن الرضاع بعشر؟ الجواب لا. والحكم كذلك نسخ إلى خمس، فالرسم والحكم نسخ جميعا، الرسم والحكم نسخ جميعا. نعم. قال رحمه الله: ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. تقدم. نعم. وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. نعم. إلى ما هو أغلظ، مثل نسخ التخيير في الفطر، في الصوم في رمضان، التخيير بين الصوم وبين الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الناس يخيرون إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا، رحمك الله، شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا. ثم نسخ هذا بتعيين نعم الصوم، يعني التخيير نسخ، أو في الأول حتى الغني، في الأول حتى الغني، في الأول الغني إن شاء نعم إن شاء أطعم، إن شاء أطعم ولم يصم وهو قوي، هذا نسخ. هذا قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما في تخيير. هذا أغلظ، هذا أغلظ، قد يكون لما هو أخف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فكان المؤمن لا يفر أمام العشرة، فإن زادوا على العشرة جاز له الفرار. ثم نسخ هذا إلى أنه لا يفر نعم عن الاثنين، عن الاثنين، فإن زادوا فله الفرار. واضح؟ وقد يكون لمساوي، مثل الانتقال من البيت المقدس إلى الكعبة مساوي من جهة الفعل، توجه واحد، ما كان نتوجه إلى البيت المقدس نتوجه إلى الكعبة المشرفة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. كتاب بكتاب، كثير هذا، تقدم. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، هذا نسخ كتاب بكتاب. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. نسخ السنة بالكتاب، المنسوخ السنة والناسخ الكتاب، مثل نسخ التوجه إلى البيت المقدس الثابت بالسنة إلى التوجه إلى نعم التوجه إلى الكعبة الثابت بالقرآن، هذا نسخ نعم للسنة بالكتاب. نعم. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. نعم. ونسخ السنة بالسنة، السنة تنسخ السنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ للسنة بالسنة، وهذا كثير. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، المتواتر بالمتواتر منهما. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. نعم. هل يجوز نسخ السنة للقرآن؟ قولان لأهل العلم، الجمهور قالوا يجوز أن تنسخ السنة القرآن، وقال الشافعية هو اختيار شيخ الإسلام لا يجوز أن تنسخ السنة القرآن، وهذه المسألة نظرية يعني ليس لها مثال، ليس لها مثال يصح، والراجح أن السنة تنسخ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واضح؟ إذن الراجح أن السنة تنسخ القرآن، ويريدون بالسنة السنة المتواترة، سنة متواترة، قالوا تنسخ القرآن، هذا هو قول الجمهور وهو الراجح من جهة الدليل، لكن ليس هناك مثال، ولذا المسألة نظرية. أما آحاد السنة فعند الجمهور لا ينسخ القرآن، آحاد السنة. وقال بعض الأصوليين وهو اختيار الشنقيطي الأمين رحمه الله أن السنة ولو كانت آحادية فإنها تنسخ القرآن، قالوا لأن النسخ ليس واردا إلى الثبوت، وإنما هو وارد إلى البقاء والاستمرار، يعني عندما يأتينا حديث آحادي ينسخ القرآن فهو لا يرد إلى الثبوت، المعلوم أن القرآن ثبوته قطعي، رحمك الله، القرآن ثبوته قطعي، والسنة الأحادية ثبوتها ظني، ويأتي الكلام على هذا، فقالوا هذا ظني الثبوت وهذا قطعي الثبوت فلا ينسخ، هذا قول الجمهور ما ينسخ، لكن سنة متواترة تنسخ القرآن، هذا قول الجمهور. أما سنة أحادية ثبوتها ظني فلا ينسخ القرآن الذي ثبوته قطع. أما الشنقيطي ومن وافقه فقالوا إن التعارض هنا ليس بين الثبوت والظن، لأن القرآن وإن كان ثبوته ظنيا وإن كان ثبوته قطعيا، لكن دوام الحكم واستمراره وبقاءه هل هو ظني أو قطعي؟ ظني، لأنه قد ينسخ. الآن لو عندنا آية قرآنية ألا يمكن أن يرد عليها نسخ لو من القرآن؟ نعم يمكن أن يرد عليها نسخ، فقالوا إن الآية وإن كان ثبوتها قطعيا لكن بقاءها في وقت التنزيل، الكلام يعني بقاء الحكم في وقت التنزيل ظني، يمكن أن الله جل وعلا ينسخ. قالوا فالحديث الآحاد هنا إنما يرد على ماذا؟ يرد على الاستمرار والبقاء، هو لا يعارض ثبوت الآية، يقول آية ثابتة لكن بقاءها نسخ، لكن بقاءها نسخ، وهذا القول أصح، وأن السنة ولو كانت آحادية تنسخ القرآن. ويدل عليه قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذا حصر للتحريم، يعني ما في محرم إلا هذه الأربع. جاءت الآية، جاء الحديث النبوي في النهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع الذي رواه مسلم في صحيحه، فنسخ هذا الحصر، نسخ هذا الحصر فزاد في التحريم، فزاد في التحريم، ولذا فهذا مثال صحيح لنسخ السنة الآحادية للقرآن. أما السنة المتواترة للقرآن فليس هناك مثال كما تقدم. إذن الجمهور قالوا إن السنة المتواترة تنسخ القرآن، لكن ليس هناك مثال، وهذا يخالف مذهب الشافعي. أما السنة الأحادية فقالوا إنها لا تنسخ القرآن، لكن المثال موجود لهذا النوع. ولذا قال بعض الأصوليين، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله، أنه يصح، لأن نسخ الآحاد للمتواتر هذا من باب نسخ الدوام والبقاء، لا يرد إلى الثبوت. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن شيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. وتقدم والصحيح أن الآحاد ينسخ المتواتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا. إذا حصل عندنا تعارض بين الأدلة، والتعارض الذي يكون بين الأدلة تعارض في الظاهر، وإلا فإن الباطن ألا تعارض. لا يمكن أبدا على الحقيقة أن يكون هناك تعارض في الشرع أبدا، لا يمكن أن يكون هناك تعارض. أقول لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض حقيقي في أدلة الشرع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن التعارض فيما يظهر في نظر المجتهد، يحصل هذا التعارض في نظر المجتهد. الصوت لو تكرمت عشان يحصل، فلا يمكن أن يحصل تعارض بين الأدلة مع ثبوتها أبدا، أن يكون هناك تعارض حقيقي، وإنما يكون هذا التعارض في نظر المجتهد، يكون هذا التعارض في نظر المجتهد. فإذا حصل تعارض فأول ما نبدأ بالجمع، أول مسلك من المسالك هو الجمع، فنجمع بين الدليلين. فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فماذا نفعل؟ نعم، عندنا عام وخاص، نخصص العام، عام وخاص نخصص العام. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقت السماء عمومه ولو كان دون خمسة، نعم، وسقا واحدا لو صاعد. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نعم، هذا خاص، فيخصص هذا بهذا، هذا جمع، هذا عام وهذا خاص. ولو كان أحدهما عاما من وجه وهذا عام من وجه، فنخصص هذا بهذا ونخصص هذا بهذا. بعض الأدلة يكون عام من وجه وخاص من وجه، يعني هذا أعم من هذا من وجه وهو أخص منه من وجه، هذا يسميه الأصوليون العموم والخصوص من وجه. والمثال المتقدم يسمونه العموم والخصوص المطلق، يعني هذا أخص من هذا مطلقا، هذا داخل في هذا، جميعه داخل في هذا، كدخول زيد في القوم. هذا بينهما يقال عموم وخصوص مطلق، مطلق يعني هذا أخص من هذا مطلق. لكن عندما يقولون بينهما عموم وخصوص من وجه، فالمعنى أن هذا أعم من وجه وأخص من وجه، وهذا أعم من وجه وأخص من وجه، يتضح هذا بالمثال. قول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نأخذ من هذه الآية من جهة العموم أن عدة المرأة حاملا أو غير حامل، نعم، كم؟ أن تضع حملها، متوفى عنها أو مطلق أن تضع حملها، كذا؟ نعم، هذا هو العموم هنا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يدخل في عمومه حتى المتوفى عنها. والمطلقة البائع، والمطلقة الرجعية، والمطلقة غير المدخول بها، والمطلقة المدخول بها، عموم. فإذا وضعت حملها خرجت من العدة. لكن الآية الأخرى التي يقول الله جل وعلا فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذا عمومه في من؟ نعم، في ذات الحمل وغير ذات الحمل، كل متوفى عنه، كل متوفى عنه، سواء كانت. إذن ذاك عمومه في كل حامل، وهذا عمومه في كل متوفى عنها، فنخصص هذا بهذا ونخصص هذا بهذا، ويبقى عموم هذا في محله وعموم هذا في محله. فنخلص بأن المرأة المتوفى عنها عدتها أن تضع، نعم، عدتها أن تضع حملها إن كانت حاملة، وإن لم تكن حاملا من الآية الأخرى عدتها أربعة أشهر وعشر. ونأخذ من الآية الأخرى أن ذات الحمل عدتها أن تضع حملا، سواء كان متوفى عنها أو غير متوفى عنها. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا جمع. إذن أول ما نسلك مسلك ماذا؟ الجمع. ثانيا النسخ، إن كان التاريخ معلوما، يعني إذا كان في نص بالنسخ ما في جمع أصلا. تعلمون أن النسخ تارة يكون بالنص، يعني يجي نص أن هذا منسوخ، هل يسوغ أن نجمع بين المنسوخات والناسخ لها؟ أبدا، الشرع جاء أن هذا ناسخ لهذا، ما في جمع. لكن إذا كان العمدة في معرفة النسخ والتأريخ، عندنا حديث نعلم أنه في أول مثل، نعلم أنه مكي مثل، وعندنا حديث نعلم أنه مدني، أتينا للجامع فلم نتمكن من الجمع، ما في نص أن هذا ناسخ لهذا، بس تاريخ. ننتقل بعد عدم التمكن من الجمع إلى القول بأي شيء؟ بالنسخ. فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. إذا لم نكن نعلم التاريخ، نجهل التاريخ، ننتقل إلى الترجيح. إذن أول ما نسلك الجمع، إذا لم يكن هناك نص بالنسخ، أول ما نسلك مسلك الجمع، ثم القول بالنسخ إذا كان التاريخ معلوما. إذا لم يكن التاريخ معلوما، ما نعرف المتأخر من المتقدم، نجمع بين، نرجح بين الدليلين، نرجح إما بأن المثبت مقدم على النافي، أو الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، أو نقدم الأكثر رواة، أو نقدم صاحب القصة. مرجحات كثيرة، قد تكون مرجحات في السند وقد تكون في المتن، واضح؟ إذن أول ما نبدأ بالجمع، إذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ ننتقل إلى النسخ. إذا لم نعرف التاريخ نرجح إما من جهة المتن أو من جهة السند. من جهة المتن مثل أقول هذا مثبت يقدم على النافي، هذا ينقل عن الأصل وهذا يبقي على الأصل، دائما ناقل على الأصل مقدم، هذا صاحب القصة، هذا في السند، هذا رواته أكثر، هذا في الصحيحين، إلى آخر ذلك. إذا لم يمكن الترجيح فنتوقف، والتوقف مذهب كما قال الماوردي رحمه الله، يعتبر مذهب. فيقال مثلا مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة التوقف. فالتوقف إذن هو المسلك الرابع ويعد مذهبا. وهذا التوقف توقف حقيقي أو نسبي؟ نسبي. هذا العالم يتوقف، لكن هذا العالم لا يتوقف. ولا أعلم أن مسألة يعني يصح فيها التوقف كتوقف حقيقي إلا ما يتعلق بليلة القدر، هل تنتقل أو هي باقية. فظاهر القرآن أنها هل هي ثابتة في ليلة، هذا هو ظاهر القرآن. والسنة دلت على أنها تنتقل، فظاهر السنة أنها تنتقل. فهذا قد يتوقف فيه. إذن عندنا أربع مسالك: الترجئة الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن فالنسخ، إن علم التاريخ. فالترجيح من جهة المتن أو من جهة السند. فالتوقف والتوقف كما تقدم قلنا إنه مذهب، لكن إذا كان هناك نص بالنسخ هل يرد الجمع؟ لو جاء شخص أخذ كتاب الناسخ والمنسوخ من كتب أهل العلم وقال أنا أجمع بينه، نقول لا تجمع، هذه فيها نعم نصوص على النسخ. أما ما كان العمدة فيه التاريخ فلك أن تجمع. نعم. قال رحمه الله فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. تقدم شرح هذا كله. نعم. ثم قال: قال رحمه الله فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق المؤلف أشار إلى الأدلة السابقة للإجماع، يعني الدليل الأول هو القرآن، وقد قال الله جل وعلا في القرآن تبيانا لكل شيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس ينزل في الناس نازلة إلا وفي القرآن الدلالة فيها على سبيل الهدى. قال الله جل وعلا تبيانا لكل شيء. والقرآن متواتر، سواء كانت القراءات السبعية، القراءة السبع المعروفة، أو ما تتم به العشر، ما تتم به العشر، فإن هذه القراءات جميعا وهي القراءات العشر متواترة عند العلماء. واختلف العلماء في القراءة الشاذة، هل هي قرآن أم لا، وهل هي حجة إن لم نقل إنها قرآن أم لا. قراءة الشاذة وهي التي سندها صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها غير متواترة، ويختل فيها شرط من شروط القراءة المتواترة عند العلماء. فالقراءة الشاذة مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات، فيها شرط التتابع في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين. فمن العلماء من قال إنها قرآن، وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم واختيار النووي، فهو قول بعض أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، قالوا هي قرآن. إذا قلنا إنها قرآن فهي حجة قطع. والجمهور قالوا إنها ليست بقرآن، عند جمهور العلماء ليست بقرآن، والأصح أنها قرآن، ولذا كان يقرأ بها ويصلي الناس بها كقراءة الحسن و أمثاله كالأعمش، فكان يقرأ بها، كان يقرأ بها في المساجد، فهي القرآن ما دام أنه صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجمهور قالوا إنها ليست قرآن، والقول الثاني أنها قرآن. إذا قلنا أنها قرآن يتفرع عنه قطعا أنها ماذا؟ أنها حجة، لأن القرآن حجة. الجمهور الذين قالوا إنها ليست قرآنا قالوا هل هي حجة أم ليست بحجة؟ وأصح القولين وهو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الأحناف أنها حجة على القول بأنها ليست قرآنا، على القول بأنها ليست قرآنا. والاحتجاج بأقوال الصحابة يدل على ذلك، فإذا كانت أقوال الصحابة فيما يأتي أنها حجة فأولى من ذلك ما صح سنده ونسب إلى أنه قرآن. وإن قلنا إنها قرآن فلا إشكال. إذن القراءة الشاذة هل هي قرآن أم لا؟ قولا الذين قالوا إنها قرآن عندهم هي حجة قطع، انتهينا منها. الذين قالوا إنها ليست قرآنا اختلفوا هل هي حجة أم ليست بحجة. والراجح أنها لو قلنا إنها ليست بقرآن أنها حجة، وإن قلنا إنها قرآن فهذا فكونها حجة هذا ظاهر. الأدلة، الدليل الثاني السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو في المرتبة الثانية بعد القرآن. وإن كان هو من جهة أنه وحي هو مثل القرآن، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لكن كانت منزلته بعد، لأن القرآن يتعبد بتلاوته وهو منسوب إلى الله جل وعلا في لفظه، ولذا فهو في المرتبة الأولى. ولذا جاء في حديث معاذ والصواب أنه مرسل لما قال له بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر. وهذا الصواب أنه مرسل، لكن له شاهد عن أبي بكر وعمر عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وعن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. نعم. قال الإجماع. قال رحمه الله الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. الإجماع هو اتفاق علماء العصر، عبر بعضهم اتفاق مجتهدي الأمة، هذا أخص أوضح، اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في عصر النبوة، لا إجماع في عصر النبوة وأن يسلم بين ظهرانيهم، الإجماع متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، قال هنا على حكم الحادثة، يعني على حكم شرعي لحادثة. إذن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق يؤخذ منه أنه لو خالف الواحد أو الاثنان فلا إجماع. نعم قول جماهير الأمة وعامة الأمة له منزلة وهو أقرب إلى الصواب غالبا، لكن الحجة في أي شيء؟ في الإجماع، اتفاق، خلافا لابن جرير ما يخالف ولا واحد من الأمة من المجتهدين. لو خالف مجتهد واحد، لو أطبق التابعون على قول وخالف سعيد بن المسيب فقط لا إجماع، لا إجماع. وإن كان الأقرب ما ذهب إليه الجميع باستثنائه، يعني ما كان عليه الجمهور جماهير الأمة أقرب أن يكون حقا، ولكن قد لا يكون حقا في نفس الأمر، لكن هو الأقرب أن يكون حقا لكن ليس بحجة. فقول الجمهور ليس بحجة، بعض الناس يحتج وهذا قول الجمهور، هذا ليس بحجة. الحجة في الإجماع، الإجماع هو أن يتفق المجتهدون بلا خلاف، اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومثل هؤلاء الذين جعلهم الله أمة وسطا يعني خيارا عدولا وجعلهم شهداء على الناس، هل يمكن أن يتفقوا على أمر ويكون الحق بخلافه؟ أمة وسط خيار شهداء على الأرض، هل يمكن أن يتفقوا جميعا على أمر ويكون سيئا باطلا؟ لا أبدا. ولذا جاء في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وجاء في حديث آخر أن النبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهو حسن عن ابن مسعود، قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد قال الله جل وعلا أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا فيه الاحتجاج بماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، نعم بالإجماع وبالسنة، بالسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا احتجاج بالسنة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا احتجاج بأي شيء؟ بالإجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهل يعطف المباح على المحرم؟ أبدا. هل يقول الوالي مثلا: من شرب أو من أكل المخدرة وشرب العصير سجنته؟ هل يصح هذا؟ وشرب العصير يعني المباح، وشرب مثلا عصير التوت جلدته أو سجنته؟ لا، ما يعطف مباح على محمد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، دل هذا على أن اتباع غير سبيل المؤمنين بالخروج عن إجماعهم، نعم، أنه مشاقة لله جل وعلا، وأن صاحبه متوعد بالعقوبة، والأمران بينهما تلازم كما قال شيخ الإسلام. فمن شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول. أبدا. هل يمكن أن يكون الرجل على مذهب السلف وهو مخالف للسنة؟ أبدا. وهل يمكن أن يكون الرجل على السنة ومخالف لمذهب السلف؟ أبدا. فمن اتبع السنة فيلزم من ذلك أن يكون متبعا للسلف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين أمرين فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعلامة اتباعك للسنة أن تكون موافقا لهدي سلف الأمة، أن تكون موافقا لهدي سلف الأمة. نعم. قال رحمه الله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. دون غيرها، لأن علماء هذه الأمة ولله الحمد هم خيارها، ولذا في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لكن بني إسرائيل كانوا يساسون بالأنبياء، وكان العلماء في أكثرهم علماء سوء، فعلماء بني إسرائيل علماء سوء في الغالب، لكن علماء هذه الأمة ولله الحمد أبدا هم علماء خير وصلاح. ولذا جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف، حملة العلم من كل خلف عدوله ولله الحمد، من كل خلف عدوله. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، تقدم أن هذه الأمة معصومة. قال رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. الإجماع حجة على العصر الثاني يعني الذي بعده، فلو أن الأمة أجمعت على مسألة من المسائل، أجمعت في عصر الصحابة مثلا، فهل للتابعين أن يختلفوا وقد أجمع الصحابة من قبل؟ لا. وإذا أجمع التابعون فهل لأتباع التابعين أن يخالفوا؟ يقول لا، ذاك إجماع مضى. لا، الإجماع إذا أجمعت الأمة ولو في عصر الصحابة أو عصر التابعين فإلى يوم القيامة هو إجماع معتبر، ليس لأحد أن يخالف. عكس هذا، لو وجد خلاف سابق فهل يجوز الإجماع على أحد القولين؟ نعم. لو جاء شخص قال نعم الصحابة اختلف، أو نعم الصحابة أو نعم التابعون اختلف، لكن نحن أجمعنا في هذا الزمن، نقول لا، ما في إجماع مع وجود خلاف سابق، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. نعم. سعيد بن المسيب خالف، لو أطبقت المذاهب الأربعة ومن وافقهم على قول فلا يأتي أحد ويقول هذا إجماع، نقول خالف فيه سعيد، خالف فيه الحسن. ولذا تجد العلماء يذكرون مثلا يقولوا لم يخالف إلا الحسن، ما يجعلون ذلك إجماعا. إذن لو وجد خلاف بين العلماء ثم وجد إجماع فالإجماع هذا، نعم هذا الإجماع لا نقول هو إجماع معتبر لوجود خلاف سابق، والأقوال لا تموت بموت قائلها. لكن أرأيتم لو كان الخلاف مبنيا على عدم التصور، على عدم التصور، الآن القهوة أهل زماننا هل هم مجمعون على جوازها؟ نعم مجمعون، لكن حصل في القهوة خلاف لما ظهرت في أول أمرها، الذي حرم القهوة يجهله، لم يبني حكمه على تصور صحيح للقهوة. فالآن يمكن أن نحكي الإجماع، لماذا؟ لأن الخلاف السابق مبني على عدم تصور للمسألة، واضح؟ مثال آخر الدخان، الدخان الآن العلماء مجمعون مطبقون على تحريمه، حصل خلاف سابق، الذي أباح الدخان قبل 20 أو 50 أو 100 سنة أباح الدخان، هو لم يعرف ضرره، لم يتحقق من وجود المناط وهو الضرر فأباحه، لكن الآن مع وجود الطب ومعرفة أضرار الدخان تجد أن العلماء قد أطبقوا على التحريم، فيمكن هنا أن نحكي الإجماع، لأن ذاك مبني على عدم تصور لهذه العين التي ذكرت، نقل لبعض العلماء أنه لا ضرر فيها، قالوا هذا فلان يشرب وهذه صحته طيبة ولا يضر، لكن لما وجدت الاكتشافات وعرفوا ضرره يمكن أن نقول إن الإجماع على التحريم. إذن الأصل أنه إذا وجد خلاف سابق فلا يجوز أن نحكي الإجماع، هذا الأصل، لكن إذا كان مبنيا على عدم تصور نعم فيصح. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يقول لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، ما معنى انقراض العصر؟ يقول إن هذا أولا انقراض العصر معناه أن هؤلاء المجتهدون، أن هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا، يعني لنفرض أن العلماء جمعوا في قاعة من أصقاع الأرض، جمعوا في قاعة وعرضت عليهم مسألة فاتفقوا جميعا، ما في عالم في الأمة الإسلامية إلا في هذه القاعة، وجمعوا واتفقوا على مسألة، هذه مسألة فرضية، هؤلاء العلماء هل لأحد منهم بعد شهر أو شهرين أن يخالف، أو نقول إنه ما دام أنه حصل الإجماع فليس لك أنت أيضا أيها المجمع عليهم، ومن ظهر بعد ذلك كان طالب علم في عصرهم وظهر علمه بعد ذلك ولم يحضر هذا الاجتماع لكنه أثناء الاجتماع كان طالب علم ليس من أهل الاجتهاد لكنه الآن من أهل الاجتهاد وهو في عصره، فإذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط نقول إنه ما دام أنهم أجمعوا ولو لحظة فلو خرجوا من القاعة ليس لأحد منهم أن يخالف لأنه حصل الإجماع والأمة لا تتفق على ضلاله، وهذا معنى قوله ولا يشترط انقراض العصر. أما الذين قالوا أنه اشترط انقراض العصر فقالوا إن للعالم أن يخالف من المعاصرين، يعني لو أن أحدهم بعد شهر قال بدأ لي غير ذلك، أو بعد سنة قال بدأ لي غير هذا القول، الآن أنا أرجع عن قولي، هل ننقض الإجماع؟ لا ننقض، نقول أنت ملزم بالإجماع السابق ولو كنت من المجمعين، فضلا عن طالب علم ظهر الآن، كان طالب علم لكن الآن تمكن من العلم وتوفرت فيه أدوات الاجتهاد، نقول قبل 10 سنوات اجتمع العلماء وأجمعوا على هذا الأمر، أنت لم تكن معهم لكن حصل الإجماع، ولم تكن معهم لأنك لم تكن من أهل الاجتهاد قبل 10 سنوات، واضح هذا؟ إذن لا يشترط انقراض العصر، يعني إذا ثبت الإجماع في ساعة من زمان بين العلماء وتفرقوا على هذا الرأي فليس لأحد كائنا من كان ولو من هؤلاء أن يخالف، هذا هو الصواب، لأن الأمة معصومة لا تجتمع على ضلالة، واضح معنى هذا الشرط؟ لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، ولذا العالم ليس له أن يخالف، وقد كان ضمن هذا الإجماع ليس له أن يخالف بعد ذلك. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك، يعني يقول لهم أن يرجعوا عن ذلك إذا قلنا أن انقراض العصر شرط، ويعتبر قول من ولد في حياته، شخص من طلاب أحد هؤلاء المشايخ الذين اجتمعوا كان موجود طالب علم في عصره لكن ما ظهر من أهل الاجتهاد إلا بعد أن فرغ الإجماع، فرغوا من الإجماع بعد سنة ظهر أنه عالم، نقول لا، يعني ظهر علمه وتمكن وأصبح من أهل الاجتهاد، نقول ليس له أن أي يخالف، واضح هذا؟ قال والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض. نعم، يقول إن الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، قد يكون الإجماع بالقول وقد يكون بالفعل، فإذا فعل مجتهدو الأمة فعلا، المجتهدون يفعلون فعلا، هذا الفعل وهم مجمعون على متواردون على هذا الفعل، هذا يدل على إجماعهم عليه سواء كان بالقول أو بالفعل. نعم. وبقول البعض وفعل، وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، هذا يسمى بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي يفعل بعض العلماء فعلا أو يقول بعض العلماء قولا ينتشر ويشتهر، مثلا ينشر في الجرائد الرسمية في الإعلام وفي شتى اللغات، والعلماء في الأمة يبلغهم ذلك ويسكتون ويقرون مع قدرتهم على المخالفة، ما في إكراه، قدرتهم على المخالفة ليس هناك إكراه، هذا يسمى بالإجماع السكوتي، يعني العلماء يفعل أحدهم فعلا أو يقول قولا وينشر هذا ويشتهر ويبلغ الجميع والجميع ساكتون مقرون ليسوا بمخالفين، نعم، مع قدرتهم على المخالف، هذا يسمى بالإجماع السكوتي، واضح؟ إذن إجماع السكوتي أن يقول عالم قولا أو يفعل فعلا ويشتهر عنه ذلك ولا يخالفه أحد من الأمة مع بلوغهم ذلك وقدرتهم على المخالفة، فهذا يسمى بالإجماع السكوتي، إذن هو إجماع. هناك نوع من الإجماع يسمى بالإجماع الظني، بالإجماع الضمني، بالإجماع الضمني، الإجماع الضمني هو ما كان في المسألة للصحابة قولان، الصحابة لهم في المسألة قولان، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ لا يجوز، يعني العلماء من الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، منهم مثلا من قالوا نورث ومنهم من قال لا نورث، أو منهم من قال في مسألة نورث في مسألة العمريتين مثلا، قالوا نعطي الأم الثلث كاملا، ومنهم من قال وهو الأكثر قالوا نعطيها ثلث الباقي، نعطيها ثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين، أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة، أم وأب وزوج، وأم وأب وزوجة. المسألة المشهورة، المسألة تسمى بالعمرية. فهنا من الصحابة من قال ثلث الباقي، وهو قول الجمهور، جمهور الصحابة، ومنهم من قال الثلث كاملا. فهل لقائل أن يقول إن كانت الأم مع زوجة نعطيها الثلث كاملا، وإن كانت مع زوج نعطيها ثلث الباقي؟ الجواب لا، لأن اختلافهم على قولين يتضمن ماذا؟ أنه ليس هناك قول ثالث، لأن الأمة في زمنهم تعمل بأحد القولين، الأمة في زمنهم تعمل بأحد القولين، منهم من يعمل بقول هذا العالم، ومنهم من يعمل بقول هذا العالم. فإذا أجزنا إحداث قول ثالث ترتب على ذلك أن أولئك في القولين لم يكونوا على صواب. واضح؟ كأنك تقول أنه لا هذا القول صواب ولا هذا القول صواب. ولذا فهذا يسمى بالإجماع الضمني، يعني عندما يجتمع العلماء مثلا في قاعة ويتدارسون مسألة ويحصلون الخلاف في قولين أو في ثلاثة، فليس لأحد من بعد أن يحدث قولا رابعا أو خامسا أو سادسا. واضح؟ هذا يسمى بالإجماع الضمني. عندنا إجماع يسمى بالإجماع الاستقرائي. الاستقرائي تستقرئ أقوال العلماء، لا تجد نصا. أحيانا ينص ابن حزم أو ابن المنذر أو ابن تيمية وأمثالهم أو النووي يقول المسألة فيها إجماع، وأحيانا تستقرئ أنت فتقرأ قول الحنابلة وقول المالكية وقول الشافعية وقول الأحناف، وترجع إلى كتب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وما ينقله العلماء عن السلف، فلا تجد في المسألة خلافا. تقول أنا استقرأت هذه المسألة لم أجد فيها خلافا، هذا يسمى بالإجماع الاستقرائي. وهذه الإجماعات ظنية. وأما الإجماع القطعي فهو الذي يقطع فيه بنفي المخالف، لأن الإجماع عندنا في الأصل إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي يقطع بنفي المخالف. الآن لو سألتكم جميعا ما حكم الزنا، قلتم الزنا حرام، قلت هل فيه إجماع؟ ماذا تقولون؟ تقول نعم قطعا، نقطع أن العلماء أجمعوا على تحريم الزنا، ما في عالم يمكن أن يخالف في هذه المسألة أبدا. واضح؟ العلماء مجمعون على وجوب الصلوات الخمس، هذه مسألة ظاهرة في الدين، هذه تسمى قطعية، الإجماع فيها قطعي، وهذه التي يكفر المخالف فيها، هذا إجماع بنفي، بالقطع بنفي الخلاف، قطعي يعني نقطع أن الخلاف منفي. لماذا نقطع أن الخلاف منفي؟ لأن أدلته في الكتاب والسنة ظاهرة، الكتاب والسنة ظاهرة. البيع، هل تحتاج أن تبحث عن كلام العلماء في الإجماع أو تقطع أن البيع حلال بالإجماع؟ تقطع، نعم تقطع أن البيع حلال بالإجماع، بيع حلال بالإجماع، فتقطع بنفي المخالف، هذا هو الذي يكفر مخالفه. وأما الظني ومنه الضمني والسكوتي والاستقراء، فهذه نعم ليست إجماعات قطعية، وما كانت أدلته ليست ظاهرة في الكتاب والسنة، نعم بل حكى الإجماع فيه أمثال ابن المنذر أو النووي، فهنا لا نقطع بنفي المخالف، وعلى ذلك فلا يكفر المخالف، لا يكفر المخالف فيه. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. يقول قول الصحابي إذا قال قولا فاشتهر هذا القول اشتهر قول الصحابي، يعني قال ابن عمر قولا فاشتهر قوله ولا نعلم له مخالفا، هذا إجماع سكوتي وهو حجة اتفاق. مثل قول ابن عباس رضي الله عنه في الدماء في الحج، وأن من ترك واجبا فعليه دم، قول ابن عباس هذا اشتهر ولا نعلم لابن عباس رضي الله عنه لا نعلم له مخالفا، فهذا إجماع فهو حجة. لكن قول الصحابي الذي لم يشتهر هذا الخلاف. إذن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف هذا حجة قطعا وهو إجماع سكوتي. لكن إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر هذا القول فهل هو حجة أم ليس بحجة؟ قال الجمهور هو حجة، وهو قول الشافعي في القديم، والصحيح أنه قول لأنه قوله أيضا في الجديد أيضا، كما قال العلائي من أئمة الشافعية، وقرر هذا أيضا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. فعلى الصحيح هو قول الشافعي في قديمه وجديده، هذا الصحيح. لكن عند الشافعية المتأخرين يرون أن قول الشافعي الجديد على خلاف ذلك، ويرون أن الشافعي في الجديد يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا القول من الإمام الشافعي يخالف بقية المذاهب ويخالف قوله القديم. لكن الصحيح أن جديد قول الشافعي كذلك كما قال العلائي، وعلى ذلك فعليه الأئمة الأربعة، عليه الأئمة الأربعة أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف وقد اشتهر ولم يشتهر، لا يعلم له مخالف ولم يشتهر، إذا اشتهر فهو إجماع، لكن إذا لم يعلم له مخالف فهو حجة. وذلك لأن الصحابة أعلم بالتنزيل وأعلم بالتأويل، وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقاصد الشريعة، وكثير مما يقولونه مستقى عن صاحب الشريعة، بل عامة ما يقولونه، ولذا فإن قولهم على الصحيح حجة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 40 وجها في إعلام الموقعين فيها أن قول الصحابي حجة، وهذا الذي عليه كما تقدم أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم وعلى الصحيح في الجديد أيضا. وعلى ذلك قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف هو حجة، ولا يمكن أبدا أن يكون القول الصواب في من بعده ويكون القول الذي يخالف الصواب في صف الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة. ولذا الراجح أن قول الصحابي حجة. فإن كان قول الصحابي مما لا يعلم بالرأي، يعني لا يؤخذ بالرأي، لا مجال للرأي فيه، فهذا له حكم الرفع. الصحابي إذا قال قولا وأثبت فيه أجرا مثلا، أثبت فيه أجر في فعل، نعم، مثل لو جاء عن صحابي قول في فضيلة سورة الكهف مثلا أو في غير ذلك، في فضيلة سورة من القرآن أو في عمل يثبت فيه أجر، فنقول إن هذا ليس للرأي فيه مجال، فهذا له حكم الرفع. إذن عندنا حتى تتضح لكم هذه المسألة ونختم بهذا الدرس، عندنا ثلاث مسائل: قول الصحابي إذا اشتهر فهو إجماع، هذا ما في مشكلة. قول الصحابي إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، ما في رأي، ما في اجتهاد، ليس للرأي فيه مجال، فهذا له حكم الحديث المرفوع، هذا ليس كلامنا فيه. الثالث أن يكون القول لم يشتهر فيكون من الأولى، وللرأي فيه مجال، نعم، ولا يعلم له مخالف، فهو قول لم يشتهر ولم يعلم له فيه مخالف وللرأي فيه مجال، فهنا الصحيح أنه حجة. وهذا القول يقدم على القياس ويخصص به العموم ويقيد به الإطلاق، فعمومات الأدلة تخصص بأقوال الصحابة وإطلاقاتها تقيد بأقوال الصحابة. ولذا أخذ العلماء من أن القبضة تجوز بفعل ابن عمر لأنه يقيد إطلاق الحديث، وأنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة في اللحية، لأن قول الصحابي يقيد عموم يقيد إطلاق النصوص، فأعفو اللحى هذا ما يبقى هو لحية كثيرة، نعم، لكنه يقيد بالقبضة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صيام صام عنه وليه. الصحابة كابن عباس وعائشة خصصوا هذا بالنذر، قالوا معنى الحديث، يعني معنى كلامهم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، لكن من مات وعليه صيام فرض يكون يطعم عنه وليه. هذا كله من باب تخصيص العام. إذن الصحابي قوله حجة إذا لم يخالف وإن لم يجتهد، وإن كان للرأي فيه مجال، ويقدم على القياس ويخصص به العام ويقيد به المطلق، فهم أعلم الناس بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالتنزيل وأعلم بالتأويل رضي الله تعالى عنهم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.